نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرنا في هذه الليلة، ليلة السبت 28 من شهر رجب عام 1400، أن نبدأ دروسنا اليومية في المسجد الحرام، والتي ستكون بحول الله بعد المغرب وبعد صلاة الصبح. هذه الدروس ليست في كتاب معين، ولكنها ستكون بإذن الله في مواضيع معينة يحتاج لها المسلمون، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه أنواع الفتن الظاهرة والباطنة التي تكون من البلد نفسه ومن الوارد إلى البدن إلى البلد. ولكننا في هذه الليلة نذكر إخواننا المسلمين بما من الله به علينا في هذه البلاد وما جاورها. فقبل 12 شهرا كان الناس في مثل هذا الشهر في أزمة شديدة وفي حرب طاحنة، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قدر ولطف وأعان، وإلا لكانت قاضية، لا أقول قاضية على الأموال أو على مساحات من الأرض، ولكنها قاضية على الأمن، وربما تكون قاضية على الدين أيضا. فعلينا ونحن نتذكر مثل هذا اليوم من العام الماضي، علينا أن نشكر الله على هذه النعمة، علينا أن نجدد إنابة إلى الله وإقبالا إليه وتمسكا بدينه، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل لمن تمسك بدينه أن ينصره الله في الدنيا والآخرة. فقال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن ما هي أسباب النصر الحقيقية التي إذا اتصف بها الناس حصلوا على الانتصار؟ لنستمع إلى قول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فذكر الله عز وجل أربعة أوصاف لمن يستحقون النصر. هذه الأوصاف الأربعة يبينها لنا أخونا. بينها لنا بين الأوصاف الأربعة التي ذكر الله تعالى أن نصره معلق بها. لا بد أن تحضر بقلبك وبدنك يا بني. أما أن يحضر البدن والقلب يتمشى بالأسواق هذا ما هو طيب. نعم. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أحسنت. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولكن متى يكون التمكين؟ لا بد أن يكون للتمكين أساس يكون به. واستمع إليه في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا بد من هذا الأساس الذي هو مدخل الإسلام والذي هو أساس كل عبادة. ولهذا قال العلماء: إن من شروط صحة العبادات كلها أن يكون الإنسان موحدا مسلما. لو أن الإنسان تصدق بآلاف الملايين أو بنى آلاف المساكن والملاجئ للمحتاجين ولكنه غير مسلم لم ينفعه ذلك عند الله. لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن الأساس هو إيش؟ عبادة الله عز وجل. والعبادة لها ركنان أساسيان ولها شرطان. أما أساس العبادة فهما المحبة والتعظيم. محبة من؟ الله. محبة الله عز وجل. وتعظيم من؟ تعظيم الله عز وجل. فلا يمكن أن تكون العبادة إلا على هذا الأساس وهو المحبة والتعظيم. ووجه ذلك أن من أحب شيئا وتمكن حبه من قلبه فلا بد أن يكون طالبا له طلبا حثيثا. أرأيتم لو أحب الإنسان أن يدرس في جامعة من الجامعات هل يسعى لهذه للوصول إلى هذه الجامعة أو لا؟ عجيب. نعم يسعى بكل وسيلة. يحضر الشهادات ويأتي بالوسائط حتى يصل إلى محبوبه. إذا كان كذلك فلا يمكن أن تعبد الله حق عبادته حتى تكون محبا له. إذا أحببت الله سهلت عليك العبادة وقمت بأوامره. لأنك متى أحببته عز وجل سعيت في الوصول إليه بكل طريق. ولا طريق للوصول إلى الله إلا شريعته سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما الركن الثاني أما الأساس الثاني فهو تعظيم الله. أن تعظم الله عز وجل أن يكون الله تعالى عندك أعظم شيء. وأنت إذا عظمت ربك فسوف يصغر عندك كل الناس إلا من كان معظما لله. سوف ترى جميع الناس ليسوا بشيء أمام عظمة الله إلا من كان معظما لله عز وجل فإنه سيكون عظيما عندك. أما من سوى فليس بشيء لأن القوة لله جميعا. بتعظيم الله يكون الخوف منه ويكون الهرب من مخالفته. فهذان أيها الإخوة ركنان أساسيان. الركن الأول لعلك تضمن جراحك، نعم. والركن الثاني الأساسي تعظيم الله، أحسنت. بمحبة الله يكون السعي إلى الوصول إليه، وذلك بطاعته. ووجه هذا من الناحية العقلية أن من أحب شيئا فلا بد أن يسعى في الوصول إليه بكل طريق حتى يتحقق له مقصوده ومراده. التعظيم لله يستلزم الخوف منه، وإذا خفت من الله فلا بد أن تهرب من معصيته إلى طاعته. إذن بالمحبة يكون فعل الأوامر، وبالتعظيم يكون ترك النواهي. والدين كله أوامر ونواهي، أوامر يطلب من الناس فعلها، ونواهي يطلب من الناس تركها. طيب، هذان ركنان أساسيان في العبادة. قلنا هناك أيضا شرطان لصحة العبادة، شرطان لصحة العبادة، يعني بعد أن تتجه إلى الله عز وجل للتعبد له سبحانه وتعالى، لا تقبل عبادتك ولا تصح إلا بشرطين أساسيين أيضا، وهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شئت فقل الإخلاص لله وموافقة شريعة الله، لأن موافقة شريعة الله لا تكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره فإن عمله مردود عليه لا يقبل منه، ومن عمل عملا مخلصا به لله ولكن ليس موافقا لشريعة الله فإنه مردود عليه لا يقبل منه، لأن هذين الشرطين أساسيان، وهما تفضل. نعم تفضل أجب. الإخلاص والمتابعة، تمام. طيب ما معنى الإخلاص لله؟ معنى الإخلاص لله أن لا تريد بعبادتك سوى الله عز وجل، أن لا تريد بعبادتك سوى الله، لا تريد التزلف لملك ولا لرئيس ولا لوزير ولا لأب ولا لأم ولا لعامة الناس من أجل أن يملكوك، لا، لا تنوي بعبادتك إلا وجه الله عز وجل. هذا هو الإخلاص، والإخلاص دليل اشتراطه لقبول العبادة قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالرسول أمر، وكذلك الأمم أمروا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن أشرك مع الله أحدا في عمله فإن عمله مردود عليه لقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولقوله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك كما في صدر الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلو قام رجل يصلي صلاة موافقة للشرع في ظاهرها ولكن يرائي فيها. ما معنى يرائي فيها؟ أي يريد أن يراه الناس من أجل أن يمدحوه عليها. فما حكم صلاته؟ أجيب الجماعة باطلة لفقد الإخلاص فيها، ولو أن رجلا دخل في الصلاة مخلصا لله فأحس بداخل أو أحس برجل حاضر ثم اتجهت نيته إلى المرآة، فأول العبادة كان مخلصا لله وآخر العبادة كان مشركا بالله بالرياء، فهل تقبل؟ الجواب لا، لا تقبل، لأن العبادة، لأن الصلاة عبادة واحدة، إذا بطل آخرها بطل أولها، فتبطل صلاته لعدم لوجود الرياء فيها في آخرها، وهذا يبطلها. طيب، فإن طرأ عليه الرياء في أثناء الصلاة وصار يدافعه، يدافع الرياء مدافعة شديدة، فهل تبطل هذه الصلاة أو لا تبطل؟ الجواب لا تبطل، وذلك لأن الرياء قد يهجم على القلب هجوما لا يستطيع دفعه، ولكنه إذا كان كارها له محاولا لدفعه فإن ذلك لا يضره. ما الدليل على أنه لا يضره؟ الدليل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس بطاقته أن يدفع ما هجم على قلبه من الرياء، ولذلك هو يدافع ويحاول أن يتخلص منه، لكن أحيانا يعجز. فنقول هذا الرجل عبادته وصلاته صحيحة لأنه حاول بكل جهده أن يدفع الرياء ولكن لم يتمكن، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحينئذ نحكم بصحة الصلاة. طيب، لو أن الرجل عزل من ماله 100,000 ليتصدق بها، فتصدق ب50,000 صدقة خالصة بدون رياء، وفي النهاية تصدق ب50,000 مع الرياء، فهل تقبل صدقته التي صدق بها أولا بدون رياء وتبطل صدقته الأخيرة، أو تبطل صدقته بالأول والآخر؟ نعم، تبطل الأولى وتبطل الأخيرة. نعم، نقول تقبل الأولى ولا تقبل الأخيرة. لماذا؟ لأن الصدقة تتجزأ، يمكن أن يتصدق الإنسان بشيء خالص لله وفي آخره يتصدق بشيء غير خالص لله عز وجل. فلما كانت الصدقة تتجزأ قلنا الجزء الذي كان سالما من الرياء يكون مقبولا عند الله، والجزء الذي حصل به الرياء يكون غير مقبول عند الله عز وجل. وإنني أقول إن من المهم جدا أن يصحح الإنسان إخلاصه، لأن الشرك ولا سيما الرياء قد يطرأ على القلب فيفسد عليه العبادة. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، لماذا؟ لأن الإخلاص صعب، لأن الإخلاص صعب شديد، يحتاج إلى مجاهدة، حتى يكون خالصا لله عز وجل. لعلنا أدركنا الآن الشرط الأول وهو الإخلاص لله. طيب، فإذا قال قائل نحن في طلبنا للعلم في الجامعات والمعاهد والمدارس نجد أننا نطلب العلم ونحن نلاحظ الشهادة التي نحصل بها على راتب ومرتبة، فهل طلبنا للعلم مع هذه الملاحظة يفقدنا أجره أو لا؟ والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الحامل لك إرادة هذا الشيء ولا سوى فإنه لا يكتب لك من أجل طلب العلم شيء. لماذا؟ لفقد إيش؟ لفقد الإخلاص. بل إذا كان العلم شرعيا مما يبتغى به وجه الله كنت آثما على ذلك، لما رواه أهل السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما يبتغى به وجه الله وهو العلم الشرعي لا يريد بذلك إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وهذا وعيد، ولكني أقول ولا سيما للطلبة يمكن أن تصحح النية بأن يريد الإنسان الوصول إلى الشهادة لا لأجل أن ينال الشهادة فقط، ولكن من أجل أن ينال مقاما يمكنه أن ينفع الناس. لأننا نعلم أن المستند الآن في توظيف الإنسان في التعليم أو الإدارات أو الرئاسات المعتمد إيه؟ الشهادة. ولو أن شخصا كان من أفقه الناس أراد أن يتوظف في جامعة ليعلم لم يحصل له ذلك، لكن لو أتى بهذه الرقعة بيده حصل. إذن تنوي أيها الطالب بأنك إنما تريد الوصول إلى هذه الشهادة من أجل أن تتمكن من إيش؟ من نفع الناس والعمل في المجالات التي يحتاج الناس إليها، وذلك لأنك إذا لم تحصل على هذه البطاقة فسوف تفقد ما أعطاك، فسوف تفقد منفعة ما أعطاك الله عز وجل من العلم. لهذا يجب على الطالب الذي يريد أن يثاب على طلبه للعلم أن يلاحظ هذه المسألة. وأنت أيها الطالب، وأخص بذلك طالب العلم الشرعي، أنت والمجاهد في سبيل الله في ميدان المعارك على حد سواء، لأن طلب العلم الشرعي كالجهاد في سبيل الله. ودليل هذا قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يمكن ولا يليق أن المؤمنين ينفرون كلهم من أجل الجهاد ومقاتلة الأعداء في الميدان. هذا لا يمكن، لأنهم لو خرجوا كلهم هكذا ضاعت مصالح الأمة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني جماعة، لكن معنى الآية لولا نفر من كل فرقة طائفة وتأخر الطائفة. لماذا تتأخر الطائفة الأخرى؟ لصالح الأمة، ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن فقول ليتفقهوا، الضمير يعود على الطائفة النافرة أو على الطائفة المتأخرة؟ متأخرة. لأن النافرة ليس لها مجال في الفقه في الدين. المتأخرة التي تبقى في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أمر دينها، هذه هي التي إذا رجع قومها أنذروهم وبينوا لهم أحكام الله وبينوا لهم شريعة الله. فاستبشر أيها الطالب للعلم الشرعي بأنك في طلبك للعلم الشرعي معادل للخارج في ميادين القتال، وهذه من نعمة الله. إذن يكون تحفظ الإنسان لعلم وكتابته له والبحث فيه والمناقشة بمنزلة إصلاح السلاح بالنسبة لمن؟ للمجاهدين بالقتال. وهذه من نعمة الله على طالب العلم الشرعي. بقي علينا شرط آخر لقبول العبادة، ما هو؟ المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شئت فقل موافقة الشرع، ولا موافقة للشرع إلا بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم أن هذا الشرط قد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. والاستفهام هنا إنكاري أو إقراري؟ أم لهم شركاء، أم هنا عند النحويين بمعنى بل والهمزة، يعني بل ألهم شركاء. والاستفهام هنا لا شك أنه للإنكار بدليل قوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، في آية أخرى. إذن الشرط، إذن دل القرآن على اشتراط المتابعة والموافقة للشرع. السنة دلت على هذا أيضا، ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تبع من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللفظ الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكلا اللفظين يسند أحدهما الآخر. من عمل عملا ليس عليه أمرنا ولو كان في الأصل مأمورا به لكن جاء على صفة غير مشروعة فهو رد. ومن أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي جاء بشيء جديد، جاء بشيء جديد لم يأتي به الشرع فهو رد. ورد هنا بمعنى مردود، من باب إنابة المصدر منابس من المفعول. وهل يأتي المصدر بمعنى اسم المفعول في اللغة العربية؟ من يعرف منكم العربية؟ يا عرب من يعرف العربية؟ نعم، يأتي المصدر بمعنى اسم المفعول، يأتي المصدر بمعنى اسم المفعول، وهو في أول نشأتكم. نقلب لكم: أول نشأتكم أنتم مصدر بمعنى اسم المفعول، كل واحد منكم مصدر بمعنى اسم المفعول. ولد بمعنى مولود. نعم، حمل، حمل. تعرفون الحمل؟ الجنين في بطن الأم. حمل بمعنى محمول. قال الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفق عليهم، يعني أصحاب حمل أي أصحاب محمول. واضح يا جماعة؟ إذن رد في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد بمعنى مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب لو قال قائل: من قال لك أن الأمر هو الشرع؟ من قال أن المراد بالأمر هو الشرع؟ يجوز من أحدث بأمرنا من أمور الدنيا لا من أمور الشرع. قوله صلى الله عليه وسلم: نعم أنتم أعلم بأمور الدنيا. لا، أمرنا إضافة إلى الدين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذا من أحدث في أمرنا الذي أوحي إلينا وهو الشرع ما ليس منه فرد. أما أمور الدنيا فهي للدنيا، أمور الدنيا للدنيا، أحدث ما شئت إذا لم يكن محرما في الشرع إما بعينه أو بوصف جامع فأحدث ما شئت. لو قال قائل: الآن التلفون حرام، التلفون حرام ليس عليه أمر الله، وش يقول؟ ما هو صحيح. هو يقول: هل أمر الله به؟ ولا نهى عنه. إذا حدث